أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء أخي جزءا من زكاة أموالي لكي يقوم بإتمام بناء بيت له؟ إذا كان فقيرا ولا يستطيع إتمام بناء مسكنه فساعده من الزكاة. نعم.